نهى الله عن العظم الذي هو منع المرأة وحبسها عن الزواج. فقال الله ولا تعذلوهن إلا أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وقدس الله وعظم ذلك العقد بين الرجل والمرأة وسماه الله ميثاقا غليظا لعظم شأنه وحرمته عند الله جل في علاه. فقال سبحانه وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولأهمية الزواج أيضا قدمه كثير من المحدثين والفقهاء على الجهاد، لأن الجهاد يحتاج إلى رجال، ولا سبيل لإيجاد الرجال إلا عن طريق الزواج. ومن فوائد الزواج ومحاسن الزواج أنه من أسباب الغنى وسد الفقر، كما قال الله إن يكون فقراء يغنهم الله من فضله. بالزواج يحفظ الناس تصان الفروج تحفظ الأعراض ويحفظ الإحصان ويأمن المجتمع من جريمة الزنا. عباد الله معدلات الزنا في الرباح معدلات الزنا في المجتمع في ارتفاع يوما بعد يوم. ولقد اطلعت على تقارير الهيئات وضرب للمشاكل والخلوات اكثرها تتواصل الشبان في شقق وفي سيارات إضمار إلى المجمعات. سترى آلاف مؤلفة من الفتيان والفتيات في أفراح الله وأحسن زينة. ماذا يريد هؤلاء؟ ولماذا خرجوا أصلا بحثا عن إشباع الغرائز؟ لماذا ارتفع الزنا؟ ولماذا زادت معدلاته؟ اسمع بارك الله فيك، اسمع رعاك الله قبل ان اذكر لك الاسباب. اسمع عن نسبة اولاد التفاح في المنطقة الشرقية في العام الماضي فقط. في العام 1424 عدد اولاد التفاح الذين وجدوا على ابواب المساجد وفي المزابل والكمامات 48 طفل. 48 طفل. ما ذنب هؤلاء؟ يقول احدهم خرج ابي لصلاة الفجر في طريقه اذا هو يسمع صراخ طفل صغير ياتي من مكان ما ارتفع صراخه وبحث ابي عن مصدر الصوت فاذا هو في الكمامه. فاذا بطفل صغير في الكمامه قد لفها بقطعه قماش ورمي هناك. ما ذنب هذا الطريق ومن اين اتى؟ اقول انها جريمة الزنا، الجريمة الشنيعة التي شرع الله اسمع العقوبات لمرتكبيها من الرجال والنساء. لماذا ارتفعت المعدلات؟ ولماذا يحدث في مجتمعنا الذي يحدث على الفضيلة مثل هذا؟ أقول إثارة الغرائز في كل مكان، إثارة الغرائز في كل مكان، في البيوت شاشات وقنوات ومجلات وأغاني ماجنة، في دراسة أجريت على أكثر من 500 فيلم تعرض على هذه الشاشات والقنوات تبين أن 70% من موادها إثارة جنسية ودعوة إلى الجريمة والسرقة ومكاسب الأخلاق. كيف لا يتأثر البنين والبنات مثل هذا؟ إن خرجنا إلى الشارع نساء شاطئات عاريات في كل الغرفات، أين نذهب إلى؟ وأين يتلقى الشباب من كتب؟ شاشات وقنوات مليئه من البيوت يشاهدها الصغير والكبير بلا حياء وبلا رقيب ولا حسود. اغاني صباح ومساء تدعو الى مثل هذه الامور. ثم والاعظم والاعظم اطل الزواج اطل الزواج وباعذار واهيه تجاره يقول الاب ابنتي صغيره سارة يقول الأب ابنتي صغيرة والله الذي لا إله إلا هو الناس يضبطن في الصلوات أعمارهن في 15 و16 والله أعمارهن لم تتجاوز العشرينات أي صغيرات والله لو تكلمت الصغيرة وما ردها إلا الحياة لقالت لأبيها أن أمنيتها رجل صالح وبيت صغير تأوي إلى ذلك الرسل ويأوي إليها. اتصلت إحدى فتياتنا على أحد مشايخنا قائلة انصحوا أبي ورد الخطاب عني وأنا والله خطر عظيم. انصحوا أبي فأنا والله على خطر عظيم. تعتذر البيوت بصغر الفتيات تناسب هؤلاء ان ام المؤمنين عائشة تزوجت وهي ابنة 9 سنوات من الاعذار الواهية. اريدها ان تكمل التعليم اقول وهل التعليم اهم من الزواج؟ ولكن ضد التعليم اصلا ما المانع اننا تتزوج وتكمل تعليمها؟ امهات الجيل الماضي لا يقرأنا ولا يكتبن وخرجنا اجيالا من احسن الاجيال. ما بر منا والله ان منا لا يقرأنا ولا يكتبن. تقول احداهن كنت صغيرة اسمي حين تقدم لي القراء فردهم ابي ردهم بداعي اريدها ان تكمل تعليمها. تخرج اريدها ان تكمل الوظيفة ولا زال القراء يتقدمون وهو يردهم عني. بلغت 30 وبدأ الخطاب يقولون عني وهو يردهم بأول الأعذار بل ربما يتقدمون وأنا لا أعلم عنهم. حتى بلغت 40 من العمر فجاءت الساعة التي لا بد أن تأتي لكل واحد منها ساعات الاحتضار حينها يتذكر الإنسان ما قدم وما أخر. في تلك اللحظة تذكر الأخ ذلك الظلم الذي أوقعه على تلك الفتاة فأخذ يعتذر إليها في آخر اللحظات. قالت والله لن أسامحك سويتباتي أمهات وجدات وأنا بين الجدران الأربعة والله لن أسامحك مش غير مغفور لك والله لن أدعو لك ولن أستغفر لك وإذا وقفت أنا وأنت أمام الله لسأقاتلك أمام الله حرمتني حقا من حقوقي والله الذي لا إله إلا هو أعرف بيتا من بيوت المسلمين فيه 7 فتيات تجاوزت أعمارهن 30 ولا زال يرد الكفار طمعا وجشعا وظلما وعدوانا تارة صغيرة وتارة أريد منها أن تكمل التعليم. أي تعليم هذا؟ ثم من أعظم الأسباب الجاهلية التي تفتت بين الناس اليوم بين حضر وبدو وقبلية. هذا لا يزوج فلان وهذا لا يقبل فلان. إنها الجاهلية بأم عينها. القائم للجاهلية بأم عينها. الميزان عند الله أكرمكم عند الله وأتقاكم. الناس عند الله تواقية كأسنان المشي لا تقدمهم أحسابهم ولا أنصابهم. ومن بطأ به عمله لم يسبع به نسبه. اسمع الصامة في العظمى. اتصلت علي احزاب طالبة في اول سنوات الكلية. تقول نحن في خطر. نحن في خطر. تكلموا عن صفح الخبر الذي يهددنا. الإباحية في كل مكان. نريد ان نعف انفسنا من نريد ان نعف انفسنا بالسواد. ادعوا لي يا شيخ. اسأل الله ان يسر الامور. اتصلت علي بعد حين باقية قائمة. تقدم لي حافظ للقرآن. حافظ حسريات الله وقال عمل الله. بخلقني وعدد عظيم نشهد له الغافي والثاني رده أبي رده أبي قائلا أنا من قبيلة كذا وكذا وأنا لا أخطي هذا وأنا لا أخطي هذا بل قال لها اطلعي الأحلام والله لا أخطينك لقاف الطريق كان بخمر ولا أخطيك لهذا والله لا أزوج جنتي الى قاطع فريق وشارب خمر ولا أزوج كي لحافظ القرآن أفحب الجاهلية يقول أفحب الجاهلية يقول إن الله وضع ميزان هو ميزان التقوى وهو ميزان التفاضل بين الناس الناس عند الله تواقية فلماذا نرد فلان ما نرد فلان ما الضابط للرجل حين يتقدم إذا أتاكم لن ترضون دينه وخلقه فتوجوه يتقدم الشاب اليوم فلا يسأل عن خلقه ولا يسأل عن دينه وقال له ابن من وممن وما هي وظيفته ووضعنا الدين في آخر الدرجات إنا تسأل لكم فتنة في الأرض وفساد عريض والفساد واقع في كل مكان اسمع بارك الله فيك من الأسباب التي عطلت الزواج وجعلته أقل سنته الشباب وماء النهور آلاف مؤلفة ما أنزل الله بها من سلطان من أين للشباب في 30 و40 و50 ألف ورواتبهم ما تتجاوز 1000 و2000 الفتن تطاردهم في كل مكان تطارد الفتيات وتطارد الفتيان ثم توضع هذه العقبات وهذه الأراضين ما المقصد من الزواج أصلا ما المقصد من الزواج أصلا أليس المقصد شد الفتاة وحفظ ذلك الشعب وإنشاء أسرة مسلمة اليوم الأسرة المسلمة لا تنشأ إلا بملايين الريالات تدري لماذا؟ لأن الرجال لا يديرون الأمور لأن الرجال تخلوا عن المسؤولية وأعطوها للنساء في زواج مضى حفلة زواج كلفت أكثر من 10 ملايين ريال هذا الزواج باع بالفشل بعد شهر واحد من أين للشباب بمئات الآلاف من الرياضات 50 ألف شهر و50 ألف بإعداد عشرة الزواج من أين لهم بمثل هذا كثير من الزواج كثير من الشباب لا يبني حياته إلا على ديون في سنوات الزواج أما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وغيره أبوتهم ليسوهن مؤونة وهل فتياتنا وبناتنا أحسن من أمهات المؤمنين ما زوج النبي صلى الله عليه وسلم بناته ولا تزوج بأمهات المؤمنين حين سئلت عائشة رضي الله عنها عن صداقه صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره قالت ما زوج النبي صلى الله عليه وسلم بناته ولا صدق نساءه بأكثر من 12 أوصية ونسا قالت أتدري من نفسي من قالت نصف أوصية كذلك 500 درهم 500 درهم لأمهات المؤمنين أكرم النساء وأعظم النساء وأكرم النساء عند الله جل وعلا. والبنات لا يطالب ب30 و40 و50 ألفا. من أين يأتي الشباب مثل هذا؟ من أين للشباب مئات الآلاف من الجهات يسرقون أم يلجؤون إلى الزنا؟ ونحن السبب دفعناهم إليه. كم من شاب التزم وأراد تحصيل كرسي فإلا بالأبواب مغلقة من أمامه، وكان ذلك سبب في انفكاسته. الشيء يتحمل المسؤولية، الحلال بمئات الآلاف من الريالات، الحرام بأيسر الأموال في حالة ايدز واكتشفت في المنطقة الغربية لطالب المرحلة المتوسط بعد التسبب أثر على وصل من أوسار المتخلفين من الحج يقدم الزنا ب10 ريالات. الحرام ب10 ريالات في حين أن الحلال مئات الآلاف من الريالات. اتقوا الله عباد الله، ما انزل الله بهذا من سلطان. قال لي احدهم يروي قصة زواجه، قال حين عزمت على الزواج اخترتوا بيتا صالحا اعرفه، وهذا هو الاصل. تخيروا لانفسكم فان العقد بالله، اي ابحثوا عن الصلاح للحسب والنسب، ليس هو الضابط. الضابط هو صلاح الرجل وصلاح المرأة. قال الان فذهبت الى ابيها في المسجد، صليت بجانبه، فلما انتهى من صلاته فتحته بالموضوع على المودد، هو يعرفني. قال انت ممن مرضى دينه وخلقه، جئنا باهلك حتى نتعرف عليهم. جئته بعد ايام باهلي، تعرف الاهل وحسن بينهم وجهه الانسان. قال لي الاب الاسبوع القادم ان شاء الله تأتي ومعك الشهود، نعقد لك على فلان. أردت أن يبين لي فمن ظهر، من يسر، من يزواب، من يتكلم. قال الموعد الأسبوع القادم. يقول الشاب كنت على الوظيفة منذ 10 سنوات، جمعت مبلغ 20,000 ريال. والله إنجاز يا إخوان في ظل هذه الظروف التي نمر بها الآن أن يجمع مبلغ 20,000 ريال. قلت 20,000 أفتحي أمام إذ في ظل تناقص الناس على المظاهر والإطراف والتبذير، حتى أصبحنا إخوانا للشياطين الذين من أصلهم الإسراف والتبذير. ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. يقول فقررت 20 أخرى كم أصبح المبلغ؟ 40. قلت 40 ما تكفي، 40 والله ما تكفي. فذهبت في اليوم المحدد وجاء الشريف بعقد النكاح، وبدأت الدقائق تمر علي وأنا في حرج شديد حتى حانت تلك الساعة التي قال لي الشريف كم المهر. فسكت فرددها علي، قلت 40,000. قال الأب لا، قال الأب لا. فسقط قلبي بين يدي. قال الأب 5,000 تكفيها، 5,000 تكفيها، واتقن بالباقي أنت إياها على قضاء حوائجكم. فقمت وقبلت راسه، وحقا لمثل هذا أن يقبل راسه، ومثله قليل، ومثله قليل. أعينوا الشباب، ساعدوا الشباب، احفظوا الفتيات، احفظوا المجتمع. الدماء في كل مكان، أولاد الصفاء في كل مكان، على أبواب المساجد، المزابل والإمامات. اتقوا الله عباد الله، يكفرون لا تؤثرون، يكفرون ورده الى الحق يا رب العالمين. اللهم احفظ بيوتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له سبحانه على توفيقه وإمنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد عباد الله، نسيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله عباد الله، ومن تقوى الله تيسير الأمور وتيسير أمر الشباب والفتيات. المقصد من الزواج بنا وأسرة مسلمة نحفظ بها هذه المجتمعات من الوقوع في الفاحشة والرذيلة. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا فقيرا بما عنده من القرآن. فمن يسن هذه السنة الحسنة اليوم حين الآن؟ أين من يزوج الصالح؟ أين من يبحث لابنته عن ذلك الشاب الفقير النقي فيعطيها ويسلمها إليه؟ تقول السير في مجلس سعيد بن المسيب يحضر به عشرات المئات من الشباب الصالحين. انقطع شاب من الشباب عن الحضور يوما يوما. فلما حضر بعد ايام ساله سعيد اين كنت يا ابا وداعه؟ اين كنت يا ابا وداعه؟ قال ماتت زوجي وانشغلت بدفنها وعزائها. فقال سعيد رحمه الله هل اخبرتنا حتى نعزيك ونواسيك؟ ثم قال له هل نويت بامر بعدها؟ هل عزمت على زواج بعدها؟ ومن يزوج جميل وانا لا املك الا 3 دراهم. قال سعيد سبحان الله 3 دراهم لا تعد مسلما. الله أكبر 3 دراهم لا تعد مسلما. قلت من يزوجني؟ قال انا قلت ابن سعيد بن المسيب الذي يخطبها الامراء والوزراء ويردهم عنها. تدري ماذا؟ لأنه يريد لها صاحب الدين والخلق، ما نظر إلى الجاه ولا للحسب والنسب، يريد أن يعطي تلك الأمانة التي ترعاه الله إياها يسلمها في يد أمينة. قال أنا أزوجك. قلت ابنة سعيد بن المسيب الذي يخطبها الأمراء والوزراء ويردهم. قال أنا أزوجك. فدعا من كان في ناحية المسجد ثم قال الحمد لله وأثنى على الله ثم قال زوجنا فلانا من فلانة على درهمين. زوجنا فلانا على فلانة بدرهمين. ثم الحق صرت من الفرح. ابن سعيد ذهبت إلى داري وأنا أطير من شدة الفرح. دخلت وكان الوقت ساعة مغيب الشمس. كنت صائما اخرجت خلا وخبزا اريد الافطار. فاذا بطارق يطرق الباب. قلت من؟ قال سعيد. فجاء على بالي كل سعيد الا سعيد بن المسيب. فما رؤي منه 40 سنة الا بين بيته والمسجد. الله اكبر. منذ 40 سنة ما رؤي الا بين بيته والمسجد. ما فاتت تكبيرة الإحرام 40 سنة. يقول فجاء على بالي كل سعيد إلا سعيد بن المسيب. فتحت الباب إذا بسعيد بن المسيب. قلت لقد رجع في كلامه. قلت لماذا أتيت؟ كان حري بك ان تستدعيني وانا اسمع قال مسلم يؤتى اليك. انت انسان تزوجناك انت انسان تزوجناك وخفت ان تبيت الليله حسدا ويحاسبنا الله على عبوديتك في هذه الليله. انت انسان تزوجناك واعطيناك خفت ان تبيت حاسبا هذه الليله فيحاسبني الله على عبوديتك. فاذا بثواب من خلفه دفع ما داخل الباب سقطت من حيائنا ثم قال بارك الله لك وبارك عليك هذه زوجك واسال الله ان يوفق ويصلح بينكما. ثم ذهبت الى الطريق يقول فنظرت اليها فاذا هي من اجمل النساء والله ما رات عيني اجمل منها. فصعدت الى سطح المنزل ناديت جيراني قلت لهم سعيد بن المسيب زوجني من ابنته وقد اتى بها هذه الليله انزل عندها حتى اذهب واخبر امي بالخبر. فذهبت واخبر امي فقالت لي وجهي من وجهك حرام والله لا تقبلنها الا بعد ثلاثه ايام حتى ابينها كما تبين العروس. بعد ثلاثة أيام أسكت عليها والله ما رأت عيني أجمل منها. إن تكلمت أحسن الكلام وإن سكتت على أجمل مقام مكثت معها شهرا كاملا لم أرى منها إلا صيام وقيام. بعد شهر أردت الذهاب إلى مجلس سعيد قالت إلى أين تذهب؟ قلت إلى مجلس سعيد لطلب العلم. قالت اجلس فإن علم سعيد كله عندي. ذهبت الى مجلس سعيد بعد شهر فلما رآني تبسم ولم يكلمني حتى انقضى الجمع من المجلس. فلما انقضى شئته وجلست بين يديه قال كيف ضيفك؟ قلت على احسن حال قال ان رايت ما لا يعجبك فالعصا ان لم ترى ما لا يعجبك فالعصا. ثم اعطاني 20,000 ريال وقال استعن انت واياها على قضاء حوائجكم. اين لنا بمثل سعيد اليوم؟ اين لنا بمثل هؤلاء؟ اسئله في كل مكان والسياسات والقنوات عاشت فسادا في الاخلاق والاعراف اعراضنا تنتهك شبابنا لا يجدون ما يجد حاجتهم وفتياتنا ثلاث مسكاتيات عاديات ونحن نقول عشرات الالاف من الديانات. اتقوا الله عباد الله يسروا امور الزواج احفظوا المجتمع من الفواحش والمنكرات ولن يكون هذا الا اذا كنا على المنهج الرباني والمنهج النبوي الاسرائيلي. ما زوج بناته ولا تزوج امهات المؤمنين باكثر من 500 درهم. فلماذا مثل هذا عباد الله؟ اللهم يسر للشباب وحصن فروجهم واحفظ الفتيات وحصن فروجهن يا رب العالمين. اللهم من يسر على محسن فيسر عليه ومن اثر عليه فرده الى الحق يا رب العالمين. احفظ مجتمعاتنا من الفتن والفواحش والمنكرات ما ظهر منها وما بطن يا رب الارض والسماوات. اللهم طهر بيوتنا من الشاشات والقنوات. اللهم احفظ نساءنا واطفالنا. اللهم وسع على شباب المسلمين يا رب العالمين. اللهم حصن فروجهم وغض انصارهم وثبتنا بالطاعه يا رب العالمين. من لم يستطع الزواج فعليه بصيام فان الصيام لابوه جاء. اللهم امنا في اوطاننا اصلح ائمتنا ولاه امورنا اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا واكفنا شرارنا اجمع شملنا وحصرتنا واصلح ولاه امورنا انصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من اجل اعلاء كلمه دينك. اللهم اكفهم وارفع الكفار عنهم يا رب العالمين. اللهم انبذهم بمدد من عندك وجند من جند الى حياه القوم. انصر من نصرهم وقتل من خذلهم وقوي عزائمهم واربط على قلوبهم وثبت الاقدام. اللهم من ارادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء سائر اسأله بنفسه واجعل تدبيره بتدميره وكيده بكل حول يا رب العالمين. اللهم عليك اليهود والنصارى المعتدين الظالمين وعلى اعداء من الوزي نزرع بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإنفاء بالقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ونذكر الله اكبر والله يعلم ما تفعلون.